فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الكتاب بالحق والميزان وما يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نزد له في